فإن تكرر الدم ثلاثا أي في ثلاثة أشهر ولم يختلف فهو كله حيض وثبتت عادتها فتجلسه في الشهر الرابع. نعم إذا تكررت من عادة سنة يعني ستة أو سبعة، فإذا تكرر معها عشرا صار عادة لها، تكررت من عشرة صار عادة لها، ثلاثة عشر عادة لها إلى حلقة تجلسه في الشهر الرابع. نعم. ولا تثبت بدون ثلاث، هذا هو الأرجح لأن تكرار الثلاث أحمر. نعم. وتقضي ما وجب فيه أي ما صامت فيه من واجب، وكذا ما طافته أو اعتكفت فيه في أيام الحيض تضع أنها حيض، وهذا محل نظر أيضا، ولقرب الله أعلم أنها لا تقع لأنها عملت عملا شرعيا قبل أن يثبتها أنها حيض، فلا يضرها بعد ذلك كونها تقضي الصلوات أو تقضي الطواف، لا دليل على هذا، هي عملت في الشرع فلا ذلك لا تقرأ، ومن استقر بعد ذلك صار حيضا إنما صار حيضا بعد استقرار، ولا تكلف لا تقرأ الصلوات الماضية ولا الطواف الماضي، حجها ماضي وعمرتها ماضية صلواتها ماضية لأنها عملت في الشهر. نعم هذا هو الصواب. وإن ارتفع حيضها ولم يعد أو أيست قبل التكرار لم تقضي، إذا ارتفع حيضها أو يعيست قبل التكرار لم تقضي من باب أولى. نعم. وإن عبر أي جاوز دم مبتدأة أكثره أي أكثر الحيض فهي مستحاضة. نعم استمر معها الدم فهي مستحاضة كل حال، تجلس آت النساء ستة أو سبعة ويستقبل هذا لها عادة ويكون بقي حيض استحاضة لأنها استمر لمرض لمرضها. نعم إذا زاد عن 15 يوم. نعم نعم يكون كله استحاضة. نعم يكسب 15 حيض وما زاد استحاضة عن 6 و7 هذا الحيض هذا عادة وما زاد واستمرار الحيض يدعي عند المرض استحاضة. نعم ولا ينظر إذا ما زاد عليه 10 أيام 5 أيام. لا ما دام استمر في 6 و7 ساعات غالب النساء لأنها صارت مستحاضة. نعم حسب في هالماء حسب ما من حولها من نسائها على توصل 6 على توصل 7 وإذا شبع عليها ساعات حمراء 6 و7. والاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق العادل من أدنى الرحم دون قاعدة، هذا هو الاستحاضة سيلان الدم في غير وقته من العرق من أدنى الرحم وقالها العادل وقالها عادل، هذا هو الاستحاضة. وأن يتابع الناس قد يصلي بها نساء كثير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرهن صلى الله عليه وسلم أمر المعتاد أن تلزم عادتها وأمر المبتدأة أن تحتاج أن تحيض 6 أو 7 بعلم الله. نعم. نعم. هذه الاستحاضة التي مبتدأة، أما اللي لها عادة تلزم عادتها. لا زاد عليها الدم وصار لها عادة مستقرة 5 6 7 10 تلزم عادتها والبقية استحاضة كما يأتي إن شاء الله. نعم. يأتي. فإن كان لها تمييز، فإن كان لها تمييز بأن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود ولم يعبر أي يجاوز الأسود أكثره أي أكثر الحيض ولم ينقص عن أقله فهو أي الأسود حيضها. إذا كان لها تمييز جلست المتميز هو الأسود وتركها السواه كما جاء في الحديث النبي أمرها بذلك، كان أسود تجلس يكون هذا هو الغالب من الحيض دمه أسود وما زاد يكون استحاضة. نعم لكن هذا من غير مبتدع ما لا عادة، هذا مبتدع يعني. نعم نعم غير معتاد. نعم يأتي هذا معتاد. وكذا إذا كان بعضه ثقيلا أو منتنا وصلح حيضا تجلسه في الشهر الثاني ولو لم يتكرر أو يتوالى. نعم الحيض هو ما تميز من سواد سواده أو ذهانته أو شغله أو ريحته شديدة. نعم والأحمر والرقيق وغير المنتن استحاضة. نعم. تصوم فيه وتصلي. نعم. وإن لم يكن دمها متميزا قعدت عن الصلاة ونحوها أقل الحيض من كل شهر حتى يتكرر ثلاثا، وهذا هو المعتمد عندهم. والصواب تجلس 5 6 أو 7 يتميز تجلس 6 أو 7 حتى يتكرر 3 مرات فيتكرر جلست النهاية 10 أو 11 أو 12. نعم حتى يتكرر ثلاثا يكون عادة. نعم يكون عادة. نعم. حتى يتكرر ثلاثا فتجلس غالب الحيض 6 أو 7 بتحرج من كل شهر، هذا إذا زاد استمر تجلس ستة أو سبعة أيام لكان عندها تمييز كما تقدم. أما إذا كان عندها تمييز تجلس متميز حتى تستقر الآلة. قبل التكرر يستقر الآلة حتى تستقر الآلة. يرى أنها تجلس يوم وليلة يعني لا أنهم لا يوم وليلة لكن صار ستة أو سبعة من أول. نعم أول الأمر من أول الأمر من كل شهر من أول وقت ابتدائها إن علمته وإلا فمن أول كل هلال. إذا علمت أول هذا وإلا من أول كل هلال حتى تنضبط. وإن علمت أول ما أصابها فمن أول ما أصابها ستة أو سبعة كما هو العادة. والمستحاضة المعتادة التي تعرف شهرها ووقت حيضها وطهرها منه ولو كانت مميزة تجلس عادتها ثم تغتسل بعدها وتصلي. المعتادة تجلس عادتها ولو كانت مميزة لأن أمر المعتادة أن تنسى لك الحبيبة إن كنت قد ما كانت فشهد حضرتك ثم اغتسلي وصلي وكان لها عادة ست سبع ثمان عشر ثم زاد عليها الدم تنسى عادتها وزادته لو استحاض دم فساد. صلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة كما قال لفاطمة توضأ لوقت كل صلاة وإن اغتسلت كما كانت تغسل الحبيبة هذا لا بفضل لا بالنظافة. نعم تغتسل يعني بعد ما قطع الدم يعني تغتسل مرة ثانية بعد قطع الدم لكل صلاة أو الجمعة بين الصلاتين تغتسل أفضل. وإن في الغسل واجب غسل معتادة عند مضي العادة فقط هذا واجب عليه كل ما ورات العادة اغتسل غسلا واجبا والبقية مستحبة. وإن نسيتها أي نسيت عادتها عملت في التمييز الصالح لأن لم ينقص الدم الأسود ونحوه عن يوم وليلة ولا يزيد على 15 ولو تنقل أو لم يتكرر. إذا نسيت عادتها تعمل التمييز كانت مميزة إن كان منها مميزة تجد ستة أو سبعة تجلست العادة وعندها تمييز بعضها أسود وبعضها غير أسود تجلس متميز. أما إن كان ما عندها تمييز فإنها تجلس غالب الحين ستة أو سبعة هذا هو الصواب. بشرط التمييز لا يزيد على 15. نعم على أنه يكون أقل من 15 فأقل. فإلا من قوله ولو تنقل يعني شهر كذا وشهر كذا شهر التمييز ست شهر يكون التمييز سبع شهر يكون سبع ثمان يعني هذا متميز يتغير يتنقل. نعم تتنقل معه يعني تتنقل معه. نعم فإن لم يكن لها تمييز صالح ونسيت عدده ووقته فغالب الحيض تجلسه من أول كل مدة علم الحيض فيها وضاع موضعه وإلا فمن أول كل هلال كما تعد. إذا نسيت عادتها وإيانها تجلس غالب الحيض وليس لها تمييز غالب الحيض ستة أو سبعة. نعم وإلا فمن أول كل هلال كالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعادته كانت تعلم أوله من أوله وإن كان ما تعلم يكون من أول كل شهر حتى تنضبط. فالعالمة بموضعه أي موضع الحيض الناسية لعدده فتجلس غالب الحيض في موضعه. نعم وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله. وإن علمت المستحاضة عدده أي عدد أيام حيضها ونسيت موضعه من الشهر ولو كان موضعه من الشهر في نصفه جلستها أي جلست أيام عادتها من أوله أي أول الوقت الذي كان الحيض يأتيها فيه. إذا نسيت وقت عادتها تجلس أيام عادتها في الوقت الذي تظن أنها إذا كان بعد النصف الأول تجلس بعد النصف الأول. أما كنا فرد الأول لا تجلس لكن مراد هذا أن ترجع إلى الأول هذا شيء جيد يعني إذا كانت تعلم أنها أن في النص الأخير تجي في النص الأخير. أما إذا كانت نسيت لا ترجع تجي من أول كل شهر. أما إذا كانت تعلم أن عادت في النص الأخير كيف تعدل عنها يجب أن تجي في النص الأخير في أول النص يعني النص الأخير ستة أو سبعة هذا في أول النص يعني. وإذا كان في أول كذلك المقصود إذا كانت تعلم وقتها ولكن نسيت فضلها ولكن النص الأول لكن نسيت أو في النص الأخير نسيت تجلس عادتها في النص الأول كان في النص الثاني في النص الثاني أول النص من أول النص. كمن أي كمبتدأة لا عادة لها ولا تمييز فتجلس من أول وقت ابتدائها على ما تقدم كمبتدأة التي ليس لها تمييز ولا عادة تجلس من أول عادتها ومضتها وإن كان ما تعلم أول عادتها تجلس من أول كل شهر ستة أو سبعة ومن زالت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره، أو تأخرت عكس التي قبلها فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض. تقدمها وتأخرها لا يضر إذا كان في وقت مناسب، لأن هذا حيض يتقدم ويتأخر تجلس ولا يضرها ذلك. أما كنت تنظر التكرار مع الجدل، لأن العادة في النساء قد يتقدم عادتها وتأخر عادتها، فالأصل أن هذا هو الحيض الذي أصابها، هذا هو الأصل. تقدم الزيادة كذلك لو زادت، نعم، وكذلك لو زادت أو نقصت. أما الزيادة هذا مثل ما قال الله عليه وسلم، انكثي هذا ما كان تمسح حيضك ثم اغتسل. الزيادة التي رأتها تكون استحاضة إلا إذا تكررت، كان عادتها ست لست وما زاد هو استحاضة، فإذا تكرر صارت عادة جديدة، ثمان أو عشر صارت عادة جديدة. ولو كانت زيادة قليلة يومين ثلاثة، نعم، ولو كانت زيادة قليلة لا مشكلة، زيادة اليسير أنا ما أشرك لأن عادة زادت اللي تنقص الله أسأل. نعم، لا يحتاج إلى تكرار، لا يحتاج تكرار. نعم، ست سبعة. نعم، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره. نعم، ما خرج عن العادة لا تلتفت إليها قبل تكرره. ثلاثة. نعم، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض. كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، تقدم أن الصواب أنها المبتدأة تجلس غالب الحيض، هذا الصواب، هم يوم الليلة تجلس ست نصف تقدم. فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار. نعم، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار وتغتسل عند انقطاعه ثانية. نعم، فإن تكرر ثلاثا صار عادة. نعم، فتعيد ما صامته فيه من فرض ونحوه. هذا محل نظر، العادة محل نظر، لكن على كل حال يستقر يكون عادة هذا الليلة واللي مضى مضى على وجه الشرع لا تعيد. وما نقص عن العادة في طهر. ما نقص لا بأس، على خمس ولا صارت ترى ثلاثا ما زالت، او على السبع ثم صارت ترى خمس حل تغتسل بعد خمس. لا تغتسل اذا انقطع الدم تغتسل وصل ولا باس ولا بسبب انقطع بسبب الحموم. نعم، إن كانت عادتها ستا فانقطع الخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة. نعم، وما عاد فيها في أيام، أي في أيام عادتها، كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع يومين ثم عادت التاسع والعاشر جلست فيهما. هذا يقع أيضا إذا كانت عادتها العشر ثم انقطع الدم لخمس تغتسل صلي تصوم، فإذا عاد بعد يومين أو ثلاثة تجلس حتى تكمل عادتها. وهكذا النفاس كما يأتي، لو قطع نفاسها لعشرين الخسارة وصلاة، ثم بعد مضي أيام رجع إليها في الأربعين تجلس كما يأتي إن شاء الله. فالمقصود الحائض هي عادة ست وانقطع لثلاث تغسل وصلي، عادة عشر وانقطع لخمس تغسل وصلي، فإن عاد في مدة جلست بما عاد عليها وتركت الصوم والصلاه بقيه ايامها. فما ما عليها شيء استحاض. جلسته فيهما لانه صادف زمن العاده. نعم، كما لو جلسته فيهما. نعم، لانه صادف زمن العاده كما لو انقطع. نعم، كما ايش؟ لانه صادف زمن العاده كما لو ينقطع، كما لو لم ينقطع. كما لو لم ينقطع. نعم، يا رعاه الطهاره الصلاه اعظم من غنى عمه وبها الصلاه وبها الوضوء. والصفره والقدره في زمن العاده حيض. الصفره والقدره في زمن العاده تعتبر حيضا بحالتها حتى ترى الطهر قصه غير او ترى الطهر واضح. عن استهابة مرسول الصفة في زمن عاد فاعتبر خيرا حتى ترى الطهارة أو ترى قصرها بيضا. نعم. صلى الله عليك سواء كان قبل الحيض أو بعده. قبله وبعده. هذا من زمن عاد قبله وبعده. نعم. لا ما دام طهر في أقل اليوم أقل اليوم الدم ينقطع ويسير هو دائما يسير ينقطع ويسير إذا رأت الطهر يوما كاملا تغتسل وتصلي وتصوم ذلك اليوم. نعم. لو لم تصوم لو لم تصلي ذلك اليوم اللي كله طهارة تقضي الصلاة. الله إذا تقدمت العادة يومين أو ثلاثة صفرة كثرة متصلة هي متصلة لكن تقدمت لا تقدم لا تجلس إذا كان صورة منقطعة أما متصلة هي تبع لأن الصورة بعده وقبلها متصلة تبع لكن زادت من أوله من أوله زادت تقدمت مثلا كانت من أول الشهر فتقدمت إذا رأى صفرة من أول هذا ما هو بحيض حتى ترى حيض إلا إذا كان صفرة عادة لها تبدأ عادة تبدأ بالصفرة هذا من تبع العادة صفرة هي تبع العادة في أولها أو في آخرها تبع لها أما إذا كان لا إنما تعرض لها صفرة فليس بحيض حتى تأتي العادة إذا كانت زيادة أحسن لك في أولها وفي آخرها المصلى والاتصالها قبل ذلك لا صارت عادة لها متصلة صارت تبع الحيض أما قبل ذلك لا صلي وتصلي نعم متصلة إذا كانت متصلة لا تعتبر من الحيض المتصلة قبله وبعده حتى ترى الطهر لأنها قد تنتج يوم يومين لا يضر نعم نعم يحتاج إلى تكرار في الزيادة نعم يحتاج إلى تكرار إذا زادت صفرة أو كدرة إذا زادت عادتها صفرة أو كدرة يحتاج تكرار يعني رأس صفرة وكدرة بعد أن يبعث لها تصلي تغسل وصلي الصوم لكن إذا كانت الصفرة فعادت لها تبدأ الحيضة تبدأ بصفرة تنتهي بصفرة عادت لها تبع الحيضة أما شيء جديد لا صلي وتصوم حتى يتكرر حتى يتكرر نعم إذا رأت الطهارة يكفي ولا ما رأت الصالحين إذا تلطفت بقطعه نحو رأت النقع تغتسل والصفرة والكدرة في زمن العادة الحيض فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا بقول أم عطية رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة أو كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا رواه أبو داود الصفرة ما بين العادتين لا يجب الصفرة في زمن العادة أما بين العادتين لا تصلي وتصلي ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما ويوما أو أقل أو أكثر نقاء فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وضعها ما لم يعبر أن يجاوز مجموعهما أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة. بسم الله اللهم صل وسلم يقول من رحمه الله ومن رأت يوما دما ويوما نقاء فالنقاء طهر والدم حيض لأن النساء قد يعلمنهن ذلك تكون العادة بعضة متقسمة قسمة إذا رأت يوما دما يصلح للحيض ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر وعندهم إذا كان يصلح يوم وليلة والصواب مثل ما تقدم لا يتقيد بهذا لا نسعى للدليل بل متى رأى الدم يمكن أن يكون حيضا ورأت يوم النقاء فإن الدم حيض والنقاء طهر تصلي وتصوم ويحمي زوجها أيضا هذا هو الصواب مثل ما قال ابن عباس الصلاة أعظم حلت الصلاة حل المطر ما لم يجب من أكثر حيضا لا تصل يوم فإذا كان مثلا سبعة أيام رأتها طهر وسبعة أيام رأتها حيض يوم ويوم يوم ويوم ويوم قد يقع هذا بعض النساء يوم الطهارة تغتسل وتصلي وتحل زوجها ويوم الحيض تدع الصلاة هذا إذا وقع هذا قد يقع بعض النساء في بعض الأحيان إذا كان نصف يوم احتمال إذا كان نصف يوم نصفه في الغالب ما يعسر لأن نصف اليوم وثلث اليوم من الدم يمشي يسير أو يقف مثل ما قال الموفق ولحن مضبوط اليوم لأن الدم هم يسير دائما يسير منها تارة ويقف تارة فإذا سال الضحى ثم الظهر ثم سال العصر يوم هذا اللحيم يومه كما بعد ما سمى طاهرة قول الشارع وجه الكراهة ويكره وطؤها لا وجه هذا لا وجه لهذا نعم نعم اليوم الذي انقطع عليه صح صح هذا صحيح صلي جاء تصوم تهني زوجي نعم بعض الخير في اليوم بعض الخير يكون بعض الخير نعم والمستحاضة ونحوها ممن به سلف بول أو مدي أو ريح أو جرح لا يرقى دمه أو رعاف دائم تغسل فرجها لإزالة ما عليه من الحدث وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان فإن لم يمكن عصبه فالباسور صلى على حسب حاله ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إلا مفرط ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة إلا مفرط المقصود أن يفعل المستحاضة أو من به سلف البول أو جرح لا يرقى أو رعاف لا يرقى يتوضأ لكل صلاة وتعصب المستحاضة ونحوها كصاحب سلف البول بفرج شيء حتى لا يخرج خروج يؤذيها ويلجس ثيابها مثل ما أمر النبي المستحاضة أمرها أن تشد على فرجها شيء وتحفظ حتى يكون ذلك أسلم لبدنها وملابسها وهكذا صاحب البول ونحوه ويتوضأ لكل صلاة وفي هذا احتياط لها لأنها قد تشاهد يخرج الدم يلبس ثيابها وبدنها والبول كذلك ولقاء وجهها قاصا وصلا لقاطمه من تبي حبيش توضعي لكل وقت كل صلاه وامر ام حبيبه وقاطمه بان تشد على فرجها شيء وامر حملها كذلك كل هذا لصيانه نفسها عما يؤذيها نعم لا يلزم لا هو الجمع نعم ولا يلزم حمى نعم ولا يلزم اعادتهما لكل صلاه الا بفرق يعني الضبط اللي على الفرج يعني ما خرط ثم اذا خرط حتى خرج شيء ثم اذا ما خرج شيء الحمد لله لا تلزم اعادته اذا ما خرج شيء اما اذا خرج شيء يستنجي خرج من الجرح تفريط احسن الله اقول مهم باختيارها كيف يحصل لهم هي ثلاثه باختيار خروج الحدث الله أعلم أن التفريط ما يكون الشد هو جيد ولا يكون المدعون رقيق ضعيف يخرج منها هذا يعني يكون رطن جيد رطن جيد حتى لا يخرج الأذى هذا مراد والشد من جهة الشد ومن جهة المضمور قد يكون ضعيف رقيق ما يمنع لا لا توهم لا لا بد يعلم إلا الوساوس يتركها حتى يكون 100% خرج من شيء بعض الناس عنده وساوس لا يلتفت إليها حتى يعلم هذا ولا يتأثر هذا يستنجي ويتحفظ يستنجد كل ما جاء في الصلاة يستنجد لصلاة ويتحفظ حتى لا يخرج شيء وقت الصلاة نعم ظاهر النصوص عليها لأنها فرطة لأن أمرها بالشد أمرها أن تتحفظ عليها أن تستحي تحفظ إلى فعلت المستطاع فالحمد لله. نعم نعم. وتتوضأ لدخول كل وقت صلاة إن خرج شيء وتصلي بعد وتتوضأ وتتوضأ لدخول كل وقت صلاة إن خرج شيء وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل. هذا الواجب عليها توضأ لكل صلاة إن خرج شيء. أما إذا ما خرج شيء ولا حسد شيء الحمد لله. لكن خرج شيء توضأ لكل صلاة سواء بول أو ريح أو العرق الذي يدلي المقصود إذا كان الحدث امتنع لا سأل شيء ما عليه وضوء كل صلاة. لكن إذا خرج شيء توضأ لكل صلاة سواء مستحاضة أو صاحب سلس أو صاحب ريح وما أشبه ذلك. لكن لو توضأ مثلا من العصر وسلم ما خرج شيء جاء نور وما خرج شيء سلم الحمد لله. نعم. فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. نعم. فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء. نعم. إن لم يخرج شيء لا حس في خارج الحي ولا حس صاحب البول خرج شيء لم يجب الوضوء. يقول يتوضأ لكل صلاة لأنه غالب أنه يخرج. هذا معنى. فلو قدر أنه توضأ للعصر بقي المغرب ما خرج شيء أو توضأ المغرب بقي العشاء ما خرج شيء الحمد لله. نعم. نعم. إذا خرج ظهرت في الليل تعترف في آخر الليل وصلي الفجر تعترف في الصلاة وصلي العشاء والمغرب الليل في الليلة المغرب العشاء المغرب والعشاء في الليلة إذا ظهرت في أثناء الليل. نعم نعم لأن وقتهما واحد وقتهما واحد في وقت المغرب الظهر والعصر. نعم. نقول عليها في عشر رمضان الماضي ثم قامت بعد رمضان على كم أنا أتوقف فيها؟ يعني بعد ما أعرف كان بغير الحيض لأن ما كملت 15 سنة ولا كملت قبل ما بلغت إلا بالحيض تصوم الأيام اللي حضر في العشر تصوم الأيام اللي حضر فيها بعد الطهر لأنها بلغت من العشر في الصحيح. نعم صامت شهر كله خير طيب. وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لأنه أمثل الإتيان بالأحكام. وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين لأنه أمكن الإتيان بها كاملا. نعم نعم عرف صح أن هناك أوقات ينقطع فيها يتعين الإتيان الصلاة فيها والوضوء لأنها أمكنها أن تؤدي الصلاة بطهارة كاملة. يا شيخ هذا لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. يعني عرف أن هذا الأذى ينقطع في أول وقت الظهر صلى في الوقت الذي أو في وقت العصر صلى في وقت العصر تحرر وقت اللي تعرف لما يجب الشيء. نعم هل يجب أن يكون ما هو يصل الأسرار يرتقى من بعد الآن هو ساعة في الساعة أكثر ينتهي بعد هذا عن سواء ما يروح نفسه مش هو أن يعلم لا يوم الناس الحال أحبط أهله لا يوم الناس خرج من الخلاف. إذا كان السلس هذا ينقطع عنه بعد انتهاء صلاة الجماعة نص ساعة والوقت باب لا لا يصلي مع الجماعة ولا يصلي على حسب حال يصلي مع الجماعة ولا يفوت الجماعة. نعم ألا قرب الله أن أنسح الصلاة لأن يعني صحة صلاته نفسه وصحة صلاته من غيره. لكن قال المؤلف هنا أحسن الله إليك وإن اعتيد انقطاع الزمن يتسع الوضوء والصلاة تعين. تعالى الله ما لم يترتب عليه فوت الجماعة. طيب ينبغي أن لا يطلق ينبغي إذا كان رجل أن لا تفوت الجماعة. نعم. أنشت الطهارة الكاملة أولى من جماعة هذه الحالة؟ جماعة أولى الحمد لله، طهارته الحمد لله صحيحة ونابعة، والله أباح له جل وعلا ويسر له، فلا يفوت الجماعة. ومن يلحقه السلف قائما صلى قاعدة. نعم، إذا كان يلحقه السلف يخرج البول قائما أو الاستحاضة كذلك تجلس. نعم. ومن لم يلحقه إلا رافعا أو ساجدا يركع ويسجد بالإيماء كمن بالمكان نجس. ومن لم يلحقه إلا رافعا أو ساجدا يركع ويسجد بالإيماء كمن بالمكان نجس. وهذا أيضا محل نظر، الذي يلحقه حتى ركوع السجود يصلي يركع بالإيماء ويسجد بالإيماء كما فعل كان مكانه نجسا، هذا فيه نظر، عندي فيه نظر، مش كان حشد هذا ما تكلم. نص عليه في من يلحق السلف رافعا أو ساجدا في المكان النجس ولا يكفي الإيماء لأنه لا نظر له، ولا يكفي الإيماء لأنه لا نظير له في حالة. قال نص عليه في من يلحق السلف رافعا أو ساجدا في المكان النجس ولا يكفي الإيماء ولا يكفي الإيماء لأنه لا نظير له في حالة الاختيار. العبارة المقصود من الصواب أنه يركع ويسجد وله المكان الذي فاتقوا الله ما استطعتم. وهكذا لو كان يخرج من الشيء عند ركوع السجود المستحاضة قد يخرج معها دائما والبول كذلك، صلي على هذا الحمد فاتقوا الله ما استطعتم يركع ويسجد والحمد لله، هذا هو الصواب. ولو كان مكان نجس ولو كان يخرجون هنا ان البول عند الركوع والسجود او عند الاستحاضه كذلك، الله باح لها ذلك والحمد لله، والنبي ما قال لها من الاستحاضه افعلي كذا وافعلي كذا، امرها ان تغفر في كل صلاه تصلي على حق مثل صلاه المسلمين. والله الشاهد على هذا الشيء يعني على حالة مثل هذا الباب وزينا صليت على الطش تحته. نعم. ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنة منه أو منها ولا كفارة فيه. الصواب أنها توطأ المستحاضة مطلقة، الصلاة أعظم ولو ما خاف العنة، توطأ المستحاضة يطأها ويستمتع بها مطلقة، فما يجوز لها الصلاة والصوم. نعم، هذا الصواب. ويستحب غسلها أي غسل المستحاضة بكل صلاة. يستحب غسلها بكل صلاة، والأقرب والله أعلم أنه يستحب غسلها إذا جمعت بين الصلاتين وإن صلاة الفجر. أما أقول أم حبيبة تغسل هذا من فعلها، كانت تغسل بكل صلاة من فعلها رضي الله عنها، وإن توصلت بالوضوء كفى والحمد لله، وإن غسلت فلا حرج كما فعلت. حبيبة رضي الله عنها لكن لا يجب، إنما مستحب إذا كانت تجمع بين الصلاتين بحديث حملة، وإذا كانت تسأل كل صلاة فآتم حبيب فلا بأس، لكن لا يجب عليه الغسل إلا عند نهاية الاستحاضة عند مجيء الحيض إذا طهرت من الحيض، أما غسلها من الاستحاضة فهو مستحب حتى مع الجمع. مثلا في نظر إذا كان مهجل مصاب عند الجمع كما أمر ربي وحمده لما جمع، أما يكون مصاب فعلى طول المحبيبة ولا بأس، ولا تنقل بالسلالة في محل نظر لأنه مشق على المسحاب، لكن إذا اغتسلت نجح لجميع الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء فلا بأس، حسنت مصحاب مصحاب لما أرضى النبي رضي الله عنه، وغسل الفجر كذلك إذا اغتسلت في عصر الاغتسال اغتسلت لصلاة الفجر لأن مدة تطول ويكسب خارج الفجر لا بأس، لأن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة، متفق عليه. هذا مشهور أن كان من بعيها. فأمرها أن تغتسل مطلقة. ثم قال فكانت تغتسل عند كل صلاة. لكن الأمر هنا مطلق. يحتفل بالمعروف أمرها من عند غسل إذا جمع بين الصلاتين ومن الفجر أيضا. هذا مطلق. هذه حبيبة أمرها أن تغتسل. ظاهر الإطلاق أنها تغتسل بكل صلاة. كما كان يمكن حبيبة. لا لا العصر وحدها الصلاة في وقتها يوم الجمعة ما يضمن الجمعة شيء الجمعة وحدها والعصر وحدها لا بد النهاية تنسى على أكثر الحيض أكثر الحيض ثم باقي استحاضة نعم يكون شهر نعم إذا كانت شهر يوم نقاء ويوم ظهر يوم نقاء ويوم ومن بعد آخر ساعتين يصبح كل استحاضة كل استحاضة إلى مجيء الحيض في الشهر الثاني لماذا لا كان بعض الفقهاء لأنه أمر حملا بعد تغسل الصلاتين جميعا لكن إطلاق الحديث لما سألت إطلاق الحديث قد يفهم لا كلمته هذه يا رأت من الاحتياط الثلاث فلا بأس شيء من باب الاحتياط ومن باب النظافة من باب الاحتياط يجزي هذا يجزي مثل ما قصر وتوضا إلى كل صلاة هذا اللي كلمه الأكثر إنه حيض وهي ثيبة تغسل كل صلاة والباب التنسف والنظافة والاشتياق والأفضل في شيء احتمال نعم وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة بارك الله إليك يكون به محل إن شاء الله لكن لابد من تحقيق هذا الأمر زيادة إن شاء الله درس الدرس الآخر إن شاء الله قوله من يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أقرب عندكم أن يصلي قائما ولو لحقه نعم يصلي قائما ولو لحقه ويسجد وأركع ولو لحقه ويكون في أن يصلي في الأرض الذي سهي يضر إليها ويسجد وأركع هذا هو الصلاة فاتقوا الله ما استطعتم نعم هل عندكم صلاة الحائض؟ طلاق الحائض لا يقع على الصحيح إذا كان يعلم إذا كان يعلم حين طلق أنها حائض لا يقع على الصحيح كله فسق ذلك سم على الصحيح في كلام العلماء لكن هذا هو الأمر وأكثر مدة النفاس وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها وهو بقية الدم الذي احتدث في مدة الحمل لأجله وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف أو من نفس الله قربته أي فرجها 40 يوما بسم الله اللهم صل وسلم على رسول الله أما بعد فيقول الله رحمه الله أكثر مدة النفاس 40 يوما لحديث سلمة كان منه أن تقعد على أهل النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما صم نفاسا إما ما تختص أنه نفس الله غربته بخروجه أو من نفس الله غربته ولهذا قيل النفاس يحتمل أن الدم اللي يسمى الدم نفاس كما قال حديث عائشة عن الإسكي اللي خرج منه الدم وهو الدم ترخي الرحم عند خروج الولد أو عند خروج الولد يسمى نفاس وليس له حد من جهة قلة قد يكون أسبوع قد يكون أسبوعين قد يكون ثلاثة أما حده من جهة الأكثر من جهة كثرة فأربعون إذا وجد الدم بعد كمال الأربعين فهو دم فساد صلي وتصوم كالمستحاضة وتوضأ لكل صلاة ما زاد على الأربعين هذا الصواب هذا غالب من أقوال العلماء أن يكون دم فساد كالمستحاضة صلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة وذهب جماعة إلى أن أكثره 60 وقال بعضهم لا حد له والصواب القول الأول أن حده 40 وما زاد فهو استحاضة عليها أن تحفظ منه في قبل ونحوه وتصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل صلاة. أما أقل فلا حد له، قد ترى أسبوع قد ترى أسبوعين قد ترى 20 يوم قد ترى 30 يوم، متى رأت الطهارة انكسرت، ولو أن أم 10 أو 5 أو أقل أو أكثر، متى رأت الطهارة انكسرت وصلت حلت الزوجة. فإن عاد كما يأتي روح نفاس كما يأتي. نعم نعم نعم ما يجوز له، لكن إذا أفتحها مفتي فعلى ذمتنا أفتحها. نعم مثل الحياة مثل الحياة، يوم الطهارة ويوم الدم، يوم الدم تجلس يوم الطهارة تغتسل وتصلي مثل الحياة. نعم إذا كان عن علامة هو تبع النفاس على مع الطلاق يعني مع التألم عند خروج الولد. اليوم الذي لا يجيها الدم تحل زوجها. نعم والنفاس كذلك اليوم الذي لا يجيها الدم طهارة تامة تغتسل وتحل زوجها. نعم إلا إذا وافق على العادة كما يأتي إن شاء الله. لا تجب إذا رأت ما رأت صفرة ولا قطرة تغتسل. إيش؟ على شديدة ولم يجمع حدث قبل الولادة. سلم سلم. تركتها تقضيها بعد الطهارة. نعم. وأول مدته من الوضع. وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس. هذا أول شيء الوضع. يستلم 40 من يوم الوضع. وما تراه قبل ذلك إن كان بأمارة ونفاس كالطلق. تعلم الولادة. نعم. ولا تنقص به وتقدم ولا تنقص بالمدة. نعم. ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. يثبت حكم النفاس بشيء فيه خلق الإنسان. هي ولدت وضعة فيها تخطيط يد أو رجل أو رأس هذا نفاس، أنه مجرد دم أو مضعة فيها تخطيط هذا يعتبر استحاض استحاض دم فساد. صلي تصوم توضع لكل صلاة. أما إذا رأت اعتقاد لها او هي اعتقد ان في شيء تخطيطا راسا او يدا او رجلا او ما يدل على ان هذا هذا يسوء لنفسه. اذا كان قطعه لحم ولم يتبين فيه تصير تخطيط لا يعتبر. نعم. ولا حد لاقله لانه لم يرد تحديده. ليس لاحد لاقل لاحد كما تقدم، قد يكون 10 ايام قد يكون 20 يوم ليس يختلف من هذا. وان جاوز الدم 40 وصادف حيرها ولم يجد أو زاد وتكرر فحيض إن لم يجاوز أكثره. إذا زاد 40 ينظر ليس وافق عادة جلس العادة، وإن لم يوافق عادة هو ينفس صلي وتصوم وتوضأ لكل صلاة. أما إذا وافق عادة الحيض جلس في عادة الحيض. نعم. لا لا لا بد يكون ولد يا رحمه ولد وإلا لا بد حيوان. نقصد. نعم. ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس. ولا حيض ولا استحاضة مدة نفاس. مدة 40 كلها تسمى نفاس. لا يدخل فيها حيض ولا استحاضة. مدة 40 كلها تبع النفاس. نعم. ومتى طهرت قبله أي انقضاء أكثره فطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات. متى طهرت قبله قبل 40 طهرت 20 أو 10 أيام تغتسل وتصلي وتصوم لأنها كالحائط إذا طهرت لأن الأذى زاد. قال جل وعلا في المحيط قل هو آذن لا تنسوا النساء المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا طهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. نعم. كالحائط إذا انقطع دمها في عادتها. كالحائط شرط. نعم. ويكره وضعها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير أي الاغتسال. يكره وضعها قبل 40 عند الطهر لأن قد يعود الدم لأن أنها مظنة يعود الدم فيها وهذا قول ضعيف والصواب لا يكره. كما صلت مثل ما قال ابن عباس الصلاه اعظم ما دام طهرت وصلت وصامت تحل لزوجها ولا يكره لها وطرها. مثل حائض اذا طهرت حل له وطرها. قال احمد رحمه الله ما يعجبني ان ياتيها زوجها بحديث عثمان بن ابي العاص انها اتته قبل الاربعين فقال لا تقربيني. قال احمد لا يعجبني ان ياتيها لاتى عثمان بن ابي العاص فان فعل هذا احتياطا منه والقران والسنه مقدمان على اراء الناس. الكتاب والسنه مقدمان على اراء الناس فاذا طهرت صلت وصامت وحلت لزوجها. نعم الدليل احسن على حد النصوص العامه يعني. نعم الدليل يعني على حلها النصوص العامه. نعم الدليل يعني على حلها لزوجها ما نزال الدليل هو المعنى ما نزال المعنى ان فيها شده ازال المعنى النصوص التي فيها ان الطاهره حل لزوجها. نعم يعني النصوص العامه قال حتى يطهرنا الرب قال حتى يطهرنا. نعم رجع الدم في ناس الاربعين ولانه لا يامن عود الدم في زمن الوضع ولو إذا عاد لا يطاع مثل حي صور. إن عاودها الدم في الأربعين فمشكوك فيه كما لو لم تره ثم رأته فيها تصوم وتصلي أي تتعبد لأنها واجبة في ذمتها بيقين وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا ولا تقضي الثلاثة كما تقدم. فإن على الدم في الأربعين فمشكوك فيه هذا النفاق أم لا فتصوم وتصلي ولا يطأها زوجها ثم تقضي الواجب إذا كان رمضان مثلا تقضي احتياطا لأنه دم مشكوك فيه والصواب ليس مشكوك فيه الصواب أنه دم نفاس فلا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها حتى تكمل الأربعين أو ترضع هذا الصواب قول المؤلف السالف هنا ضعيف ليس لمشكوك فيه بل هو نفاس عاد الأربعين فهو نفاس لا تصلي ولا تصوم ولا يطوى زوجها حتى ترى الطهارة أو تكمل الأربعين فإذا رأت الطهارة فاغتسلت وحلت لزوجها وصلت وصامت أو كملت الأربعين اغتسلت وصلت وصامت وحلت لزوجها هذا هو الصواب. نعم كملت الأربعين نعم نهاية الأربعين يعني تحسب المدة من ثم بعد ولا تقل الصلاة كما تقدم وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل فالاستمتاع بها دون الفرج وفيما يحرم به كالوطء في الفرج والصوم والصلاة والطواف والطلاق بغير سؤالها على عوض هو كالحيض فيما يحل ويحرم كما يحل الحائض أن تمر بالمسجد لأخذ حاجة وكما يحل لزوجها يستمتع بها في غير الفرض قال لذا كذلك يحل لزوجها يستمتع بها دون الفرض كالحائض ويحل وهو بالمسجد كالحائض وفيما يحرم عليها كالصلاة لا تصوم ولا تصلي ولا تحل لزوجها كالحائض إلا إذا طلقها بعوض فلا بأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكت إليه امرأة ثابت بن قيس زوجها وأنها تريد فراقة قال أتردين عن الحديقة قال نعم فقال اقبل الحديقة وطلقها الحديقة ولم يسأل ولم يستخسر هل هي حائض أم لا لأنها معاوضة في البيع والشراء فلا دخل لها في تحريم الطلاق في المخالعة خلعها جائز لو كانت بحي والمطلقة على عوض. نعم قوله بغير سؤال يا حمد التقييد والطلاق بغير سؤالها على عوض. نعم التقييد بغير سؤالها قال والطلاق بغير سؤالها على عوض المقصود إذا كان على عوض هو إذا اتفق على ذلك ومطلق على عوض ولا سؤالها لو لا سؤالها ما عندها سوى. نعم هذا فرض لا يقع فرض لا يكون ما نسي إلا السؤال لو لا السؤال ما أعطاك المال لا رابطة في المغالاة ما أعطت المال إذا القيد هذا لا لا مش. وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوضع فيه. نعم الغسل الانقطاع والكفارة بالوضع فيه دينار ونصف دينار صحيح. نعم وفي دينار ونصف دينار. نعم وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها. نعم كذلك. غير العدة فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس. لو طلقها النفاس قلنا يقع تعتد بالحيض إذا قلنا يقع. إذا قلنا لا يقع كالحيض في الصلاة فلا يجدد الطلاق الآخر. نعم. يعني مثل الحائض يعني لا مثل الحائض. الجمهور يقول انه يقع الطلاق. والقول الثاني لا يقع حتى تطهر. لكن لو علق إذا طهرت فيها النقطة وغير البلوغ فيثبت بالحيض دون النفاق لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل. نعم غير البلوغ لأن البلوغ قد حصل بالإنزال السابق وقت الحمل. نعم. ولا يحتسب بمدة النفاس على المولي بخلاف مدة الحيض. ولا يحتسب مدة النفاس على المولي لمدة طولها ولكن تحسب عليه مدة الحيض أربعة أشهر لمن يمنون ستابص أربعة أشهر داخل فيها مدة الحيض بخلاف مدة النفاس. نعم. لو أنا منها لا تحسب عليه الأربع يعني لأنها مهم محل الوقت. نعم يعني ما عاد تكون خمسة أشهر لو احتسبت لا لو أنا منها في يوم شهر النفاس ما تحسب عليه عشرة أيام سبعي ما بعدها. نعم نعم الله أعلم يعني يقول هذا يعني مهم محل الجماع والمدة طويلة مهم في هذه لا تحسب عليه بخلاف الحيض إنه يعرف كل شهر قد يكون يعرف أقل من الشهر يحسب يعني داخل في العموم. وإن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد. إن ولدت توأمين أو ثلاثة فأول النفاس من أولهما لأن هذه صارت نفاسا فإذا وضعت توأمين أو ثلاثة يحسب الأربع من أول واحد والثاني إذا ولد الثاني من يوم الثاني والثالث من يوم الثالث تبع الأول النفاس من الأول. نعم. قال بعضهم من الآخر وقال بعضهم إن يحسب من الأول وانقطاع يكون من الآخر والصواب أنه من الأول لأن الغالب أن الثاني يكون بعد الأول يوم يومين على أهمية تابع له مثل تأخر الدم. نعم. الأول خرج إذا ولدت انتهى من العدة الأول صار انتهى من العدة فإذا طهرت حلل الأزواج ولكن ما يتم طهر إلا بعد ولاة الثاني والثالث إن كان ثالث أو رابع ما يبدأ يحسن من أوله. أحسن الله أحسن الله مثل الحيض. نعم. فلو كان بينهما أربعون يوما فأكثر فلا نفاس للثاني. هذه الصور غير واقع معروف في عادة المسلمين وعادة الناس يولد الثاني يوم يومين هذا معروف هذا الصور لا يقع لكن لو وقع صار تبع الأول لأن النفاس حصل الأول ولكن تصوير أنه يقع بعد أربعين هذا لا ندري من سببه ولم يقع فيما نعلم الذي يقع بين الناس أهل أصحاب التوم يومين ثلاثة يوم ساعة ساعتين العبرة في الأول هذه شيء مستحيل. ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. إيش؟ ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. نعم ولو تعدت على كل حال أخطأت ولكن النفاس يثبت حكمه لو تعدت وضربت بطنها أو شبه ذلك حتى ولدت النفاس من أول حين ولدت ولو كان فيها أسباب لم تقضي ولم تقضي ما يقع فيه ولم تقضي أي الصلاة لما النفاس كسائر مولد ولو أنها السبب يعني لو كان في السبب حكم النفاس النفاس نعم سواء كان بسببها أو بسبب غيرها.